ولم يظهروا ناقضا، هذا الإسلام. والقلوب فيها ما فيها، منهم اللي صادق في إيمانه ومنهم المنافق ومنهم غير كذا. فلا ينضبط حال المجتمع إلا بالشيء الظاهر، والشيء الظاهر سعة، سعة لنا، ما أمرنا أن ننقب عن بطون الناس. أما الإيمان فهو حالة فردية، الإيمان شيء بينك وبين ربك، يزيد وينقص إيماننا، نحن مختلف. نحن الآن كلنا إن شاء الله مسلمين في الظاهر، قد استسلمنا وخضعنا ودخلنا مع المسلمين، لكن إيماننا كل واحد منا يختلف عن الثاني في وصوله اليقين، في درجات اليقين عنده، في الإيمان بالغيب، الإيمان بالملائكة، آثار الإيمان، العمل الصالح، زيادة الإيمان، هذه أشياء فردية. لكن اللي يحكم الناس واللي ينبغي التعامل به الأمر المجتمعي هو الإسلام. لذلك في الأول قال إذا قالوها الكلمة ولم ينقضوها، هذا هو الفرق بين أهل الشرك وأهل الخروج وأهل التوحيد. الخوارج حتى لو قال الناس لا إله إلا الله ما يكفون عنهم، ولم يظهروا ناقضا، ولا يعصمون دماءهم ولا أموالهم. أهل الشرك يقولون من قالها ولو نقضها ألف مرة خلاص بمجرد اللفظ. أهل الشرك وأزواجهم اللي يقولون أهل لا إله إلا الله، لا قلت منهم أهل لا إله إلا الله، قالوا أهل اللفظ، من قالها وهو رايح للقبر، هو يسجد لغير الله، يذبح لغير الله، يطوف ينذر، يأتي بألف ناقض، بس يقولون هذولا أهل لا إله إلا الله، يسمونهم كذا أهل لا إله إلا الله. ويقولون إن أهل التوحيد يجترئون على أهل لا إله إلا الله. أهل الشيء هم الخاصة، كما في الحديث إن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته يوم القيامة. كيف تسمي هذا أهل لا إله إلا الله؟ هو ينقضها. فهؤلاء أهل الشرك من قالها والتزم بمعناها وحقق مقتضاها بالظاهر، ومن مقتضاها الصلاة، العهد اللي بيننا وبينهم الصلاة، إن تركوها كفروا وحلت لنا دماءهم وأموالهم. المنافقين ما يعصمهم من السيف ويعصم أموالهم وأبنائهم ونسائهم ودماءهم إلا الصلاة، الأمر الظاهر، ويؤتون الزكاة. ولذلك الصديق هنا لما قال له أبو عمر شوف إن الفقه الراسخ العميق يختلف، عمر من عاد أفقه منه؟ أفقه منه الصديق. إذا جاء المحك قال له كيف تقاتلهم وهم قد قالوا لا إله إلا الله، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال عصم مني. قال عمر، وهذا أيضا من علامة الراسخ، إنه ما يحتاج إلى أمر خارجي، لو تجيب له أي دليل يجيب عليك من نفس الدليل، لأن الحق واحد. قال يا عمر كم بالحديث؟ قال إلا بحقها، أليس من حقها الصلاة؟ أليس من حقها الزكاة؟ والله من فرق بين الصلاة والزكاة له قاتلنا ولو منعني عقال بعير. يقول عمر لما رأيت الرجل موقن وصابر وصادق وعازم، ما عنده في عمر ولا غير عمر، عرفت أن هذا هو الحق، وشرح الله صدري له هذا هو الحق، إن إذا قلتها تلتزم، مي بكلمة تقال. ولذلك الشيخ محمد دائم يقف عند هذا الحديث، هي مي بكلمة وبس تروح تنقضها ألف مرة تقول أنا من أهلها، لست من أهلها حتى تقوم بحقوقها ظاهرا، أما الباطن ما علينا منك، يمكنه منافق مثل بن سلول. بن سلول يحج ويغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويحضر الجمعة والجماعة ويؤدي الزكاة وكذا، وهو في الدرك الأسفل النار، ما عندنا فيه، هذه حالة فردية، هذه بينه وبين ربه. لكن الشيء اللي نكف به عن ماله ودمه هو الإسلام الظاهر، هو الإسلام الظاهر، إذا قالها خلاص. وهذا ترى حالة مجتمعية، حتى في المستور الحال، ما دمت أنت الآن مع المسلمين، إن قدرت تورع، قدرت تنزه، قدرت تختار لصلاتك، جزاك الله خير. أما أنك أنت بتحكم على الناس بس بمجرد أنك بتنقب عن قلوبهم ولا الظن، لا. الحديث اللي بعده قال عليه الصلاة والسلام قاعدة عامة، يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا استقبلوا قبلتنا أكلوا ذبيحتنا، يعني دخلوا في الدين، استحلوا ذبيحتنا واستحلينا ذبيحتهم، صلوا صلاتنا حرمت علينا دماؤهم وأموالهم. هو ما قال أنهم مؤمنين، هذول حتى الشيعة يمكن يأكلون ذبيحتنا ويستقبلون قبلتنا ويصلون صلاتنا، لكنهم كفار عندنا. لكن ما دام ما أظهروا شيء من النواقض وأظهروا الشيء هذا، من حيث الكف عنهم نكف عنهم، وكفى الإسلام عزة إن أهل الشر يبطن شره في بطنه، كفى الإسلام عزة إنه يصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا ويشهد شهادتنا ويحج معنا ويغزي معنا، اللي في بطنه في بطنه. والمواريث والأنكحة والطلاق كلها تقوم على هذا الإسلام، عاد مسألة الورع والتنزه والاختيار هذه أمر آخر. قال حرمت علينا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، لهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين، ما على المسلمين. هذا معنى إذا قلنا أن الإسلام حالة مجتمع تنظم العلاقة بين المجتمعات وبين الأفراد في المجتمع الواحد، متى أكف عنك، متى يحرم علي مالك، متى يحرم علي دمك، متى عاملك الآنك مسلم، حتى ما أتوقف وأتبين، لا مدام أظهرت. لأن عندنا تعرفون التقسيم الثلاثي، عندنا معلوم الحال ومجهول الحال ومستور الحال. المعلوم اللي يعرف باطنه كافر أو مؤمن، والمجهول اللي ما أدري أصلا، ما شهد شهادتنا ولا استقبل قبلتنا ولا شفت عليه أي شيء من مظاهر المسلمين، ولا أدري الآن أشوفه قدام ما أدري هو مسلم كافر، ما في شيء ظاهر أصلا، هذا مجهول، هذا اللي تسأل عنه. لكن مستور الحال اللي التهرب منه الخوارج هو من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا وشهد شهادتنا وحج وغزا، هذا مالنا إلا أن نعطيه الإسلام الظاهر. هذا سعة، هذا سعة لنا حنا. لو أن الله عز وجل كلفنا أن كل واحد ما نسميه مسلم إلا بالتنقيب، كان صار علينا مشقة عظيمة. كل واحد ما نعطيه حكم الإسلام بحيث أننا نستحل الصلاة معه وخلفه عليه ونرثه ويرثنا وكل شيء، ما نعطيه أي حكم إلا بالتنقيب عن باطنه، كان علينا مشقة. الله عز وجل أعطانا هذا. هذه آيات الإسلام العام، هذا هو الفرق بين الإسلام والإيمان. أحد الفروق، ولا الفروق كثيرة، في فروق وفي اجتماع، أحيانا يكون شيء واحد وأحيانا يفترق. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، خضعنا، دخلنا في الدين، استسلمنا، أدينا الزكاة. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما للتقريب، إن استمريتوا على الصدق سيدخل في القلوب. الإيمان يدخل في القلوب، هذا بينك وبين ربك. لازم التفريق من هذا اللي يشترط على الناس الإيمان، الإيمان اللي هو الإسلام الحقيقي وليس الإسلام الحكمي، الإسلام الحقيقي، ويعلق كل شيء من الأحكام بالإسلام الحقيقي يلزم التنقيب. كيف تعرف أن هذا مسلم حقيقي؟ ما تعرف إلا أنك تنقب عنه. أما المسلم الحكمي الظاهر. ثم ذكر في الحديث اللي بعده أن الإسلام بني على خمس. ها هنا الآن شوف، الإسلام هنا هو الإسلام مع الإيمان، مبني على خمس: توحيد، الصلاة، الزكاة، والصوم، رمضان، وحج البيت. هذا المسلم المؤمن، عاد على أول درجات الإيمان إذا قام الفرائض، هذا مسلم مؤمن، يعني إذا هو أداها بصدق، وإذا أداها بنفاق فهو مسلم غير مؤمن، مسلم منافق، يمكن يصوم ويحج لكن مسلم منافق. نعم. الآن يتضح أكثر أيضا في حديث جبريل. باب ما وصف جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والإسلام. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال أخبرنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال أول من تكلم في القدر معبد الجهني، قال خرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حتى أتينا المدينة، فقلنا لو لقينا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما أحدث هؤلاء القوم، قال فلقيناه، يعني عبد الله بن عمر، وهو خارج من المسجد، قال فاكتنفته أنا وصاحبي، قال فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إن قوما يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل ذلك منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. قال ثم أنشأ يحدث. طيب ثم أنشأ يحدث. هنا الآن يقول يحيى بن معمر بن يعمر، وهذا الحديث أول حديث في صحيح مسلم، وهو كما ترون قال أول من تكلم في القدر معبد الجهني، أول من أحدث الكلام في القدر معبد الجهني، ويقال إنه معبد بن عبد الله بن عكيم. أحد الأقوال فيه إنه ابن عبد الله بن عكيم أبوه الصحابي عبد الله بن عكيم صاحب حديث جلود الميتة وغيره، ويقال إنه ليس ابن اللي عبد الله، فيه خلافي، لكنه جهني عربي. فخرج يحيى وحميد بن عبد الرحمن الحميري، وليس حميد بن عبد الرحمن بن عوف، فقالوا لو ما أتوا المدينة حاجين أو معتمرين لو لقينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما أحدث هؤلاء القوم. إذا حدث شيء ولقيت عالم تبحث عن اليقين، فلقوا عبد الله بن عمر، قال فاكتنفت أنا وصاحبي وظننت أن سيكل الكلام إلي، يمكن أكبر أو أعلم أو غيره. فقالوا يا أبا عبد الرحمن إن قوما يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، شوف هذه الآفة، اللي ما يأخذ العلم من وجهه يأتي بالعجائب والكوارث والطوام، خاصة إذا كان يتقفر، تقفر العلم، ينقب وتكلف ويبحث عن الشواذ ويبحث عن المشتبهات ويبغى يرفع خسيسته ويبغى يلفت النظر إليه، كما هو حال اليوم الناس كثير منهم، تجده يتقفر العلم. الأمور الكبار ما يرفع بها رأس، توحيد، براءة من الشرك وأهله، أمور الملة، أمور السنة ما يهتم بها، ويروح يدقق في الأشياء اللي تلفت النظر له وتصرف وجوه الناس إليه، وينفرد بها عن العلماء ويكون له بها شهرة. تقفر العلم، شوف التقفر هذا أفسد شيء، وهو اللي يحدث البدع. والعلم مو العلم كله مسائل تفصيلية، أعظم العلم معرفة الاتجاه والصدق مع الله عز وجل والقيام بالأمر الأكبر فالأكبر. أعظم العلم أنك تعرف اتجاهك، تسلم وجهك لله وتعرف الملة، تعرف الدين، هذا أكبر العلم. يمكن ترى عامي أعلم من طلاب العلم، تلقى طلاب العلم عندهم مسائل وتقفرون العلم، تلقى العامي عارف وجهته وعارف مراده وعارف دينه وعارف أصول دينه، والله نحسن منهم وأعلم منهم. العلم ما يقاس بالتقفر والمسائل التفصيلية والمسائل، هذه كلها تأتي بعدين، هذه تبنى على الأصل. لكن اللي تقفر هذا تلقاه مضيع من الأصول، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. تجد كل واحد ماسك له خط مشتغل فيه، تقفر فيه ونقب فيه ونقر، ويأتي بالعجائب. والله عز وجل ما يظلم أحد، على حسب نيتك وعلى حسب عملك وعلى حسب أخذك الأمر من وجهه، إما يفتح لك ولا يمكربك. قال سفيان: والله من طلب العلم من غير وجهه ومن غير نية والله يمكربه، ومن المكر يفتح له باب يشتغل فيه، حتى لو كان في الآثار أو في السنة أو في شيء، لكن مضيعين الملة خله يتقفر إلين يموت، وهو يحس بأنه على خير وهو ممكور به، لأنه ما رفع رأس بما جاءت به الرسل وظهر به ووالى فيه وعاد فيه، ويحس بالآن أنه أحسن الناس، خله يتقفر. فقال هنا: لما تقفر العلم زعموا أن لا قدر وأن الأمر أنف. وهذا من العجائب في تاريخ البدع. في العادة أن البدع تبدأ صغيرة ثم تكبر، القدر سبحان الله عكس، بدأت كبيرة بعدين استحوا من هذا، إنكار العلم وإنكار الخلق وإنكار الكتابة، وصاروا بعدين فيما بعد مثل ما قال ابن تيمية في أحد كتبه، يقول انقرضت، اللي ينفون العلم كفار هذول، ما فيهم كلام، انقرضوا أو خفوا أو استحوا. لكن بقي الثانيين مخصومين، إذا قال إن الله ما قدر الشر نقول علمه قبل وقوعه ولا ما علمه، إذا قال تعالى الله عما يقول إن الله جهل الشر حتى وقع، يعني ما انتبه له لين وقع، كفر. وإذا قال إن الله يعلم الشر، يعني المسألة التفصيلية، حادثة زنا، حادثة قتل، حادثة يعلمها الله قبل أن تقع، إذن قدرها، كيف يعلمها قبل؟ إذن هي مقدرة مكتوبة موجودة في الأزل، لكنها خرجت الواقع في هذا المكان. فهم كما قال الصحابة ناظرهم بالعلم، إن جحدوا العلم كفروا وإن أقروا بخصموا. فقالوا الأمر أنف، هذا خطير كلمة الأمر أنف، معناها أن الشيء يحدث ما في شيء مقدر، وإنما الشيء أنف يعني يستأنف شيء في شيء. وهذه عقيدة اليهود اللي عندهم البدء، معنى البدء عند اليهود إن الله أعوذ بالله تعالى يبدو له الشيء فيقدر، ثم يبدو له الشيء فيقدر وقد ينقضه. لا، الله عز وجل كاتب، وهذا من تمام علمه تمام قدرته، كما قال الشيخ محمد: المسألتين اللي لأجلها خلق العالم العلوي والسفلي، ساعة العلم وساعة القدرة، إن كاتب كل شيء بالتفاصيل، حتى رفع يدي الآن وخفضها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم أنزل السماوات والأرض والخلق على ما كتب تماما، ولا أنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، يعني أنت تقدر الشيء ثم يقع سبحانه وتعالى، يقع كما تريد تماما، لا يمكن يختلف، لأن علم وقدرة. لكن بعض الناس يخطط ويصير التنفيذ ما استطاع أن ينفذ ولا عشر المخطط. لكن الآن عند الناس كمال، إن الشخص أو شيء قبل ما ينفذ يخطط، ثم الكمال الأكبر عند الناس إنه يخطط المخطط، ثم يجي التنفيذ حسب المخطط تماما بالملي بالشعرة. إذا واحد سوى كذا معناه أن عنده علم وعنده قدرة، قدرة مالية، قدرة إشراف، قدرة قرار، قدرة عزم، إنه يحط المخطط ويمشيه تماما كما يريد. ولا أنت تفري ما خلقت، يعني تخلق شيء ثم تفريه، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، يقدر بعد ما يقدر يسوي. الله عز وجل الكون هذا كله، كل ما يحصل فيه حتى رفع الشيء وتنزيل هذا قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض مكتوب بالدقيقة بالثانية بالساعة فلان وفلان بيرفع أصبعه وبينزل أصبعه كل شيء مكتوب، ولا واحد يقدر يتحرك ملي واحد غير المكتوب، هذا القدر. ولذلك هو نظام التوحيد، لو فكرت القدر هو اللي ينظم لك التوحيد كله، القدر هو قدرة الله على العباد، القدر هو اللي علمك أنك عبد، ما تقدر تهتدي ولا تأكل ولا تموت ولا تحيا ولا تمشي إلا بأمر الله عز وجل. وش معنى نظام التوحيد؟ القدر يسلب منك الكبر والعلو أنك بتسوي بتسوي ما تسوي شيء، هذا معنى أن القدر نظام التوحيد، يعلمك العبودية الحق، أنك حتى قلبك ما تملك، ولدك ما تملك، مالك ما تملك، سعادتك، مستقبلك، هدايتك، ضلالك، ثباتك، عصمتك، مالك شيء إلا أنك سلم وتعرف أن الله عز وجل هو اللي يقدر وهو اللي يفري ما خلق. ولذلك الفارق بيننا وبين الكفار هي كلمة استغنى، والمبتدعة والضلال، ترى كلمة استغنى هذه عظيمة وما فينا إلا، ترى قال تعالى عن سبب الضلال، وش سبب الضلال؟ أما من بخل استغنى، ما تجد ضال إلا عنده نوع استغناء عن الله ويبغى هو بنفسه يصل للشيء بنفسه، هو معتمد على ذكائه وعنده نوع كبر، لو كان ما يدريبه عنده نوع كبر وعنده نوع اعتداد وثقة ويتوقع أنه بيصل للحق بنفسه، استغنى. المشرك الآن يسأل ربه الولد ويسأل ربه العافية، وإذا ركب في الفلك سأل ربه، وإذا بغى الأكل سأل ربه، وإذا جت الهداية استغنى، إذا جت الهداية استغنى. والمبتدع والأشعري والجهمي يقول لا، مشايخنا كتبنا كل واحد، ترى هذا واضح الاستغناء عندهم، وهذا اللي يجعلهم غير عبيد، وهذا هو سبب ضلالهم. أما المؤمن يدري أن الله عز وجل خلق هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق هؤلاء للنار وبعملها يعملون، ولا واحد يفوص لا يمين ولا يسار، ما لك إلا أنك تعمل بالأسباب وتسأل الله العافية والثبات، وأن أنك ما تقدر تهدي نفسك ولا تقدر تثبت نفسك ولا تعرف خاتمتك ولا تعرف مستقبلك ولا تدري ما يفعل بك إلا أنك بس تستكين وتضرع، هذا معنى القدر. أما الأمر أنف هذه كارثة، هذه الأمر أنف، يعني كل يوم الله له قرارات جديدة، تعال الله عما يقولون، وله أشياء جديدة يسويها وينقضي اللي قبلها، إيش الكلام هذا؟ هذا كفر. فعبد الله بن عمر مو مثل التالين، والله وش عندهم، يمكن عندهم شبهات، يمكن عندهم تأويل، كما قال الشيخ محمد، التأويل في الشيء الظاهر زيادة في الكفر، التأويل والله أن هذه لو ما نأخذ من مذكرة الشيخ إلا القاعدة والله أنها عظيمة، التأويل في الشيء الظاهر مو بعذر، زيادة في الكفر. أهل النسيء ليش ينسؤون الشهور؟ وش الحامل لهم؟ تعظيم حرمات الله، لماذا ينسؤون الشهور؟ يبغون يتقاتلون في محرم، محرم يدرون أنه من عهد إبراهيم محرم في القتال، يقولون ما نبغى نخترق حرمة الله مباشرة، لكن ننقل محرم وصفر ونتقاتل، تأويل والدافع تعظيم الحرمة. فقال الله عز وجل أن التأويل هذا مو بلعب ولا بعذر ولا، إنما النسيء زيادة في الكفر، كفر فوق كفر، سبحان الله. طيب وتأويل الأشعرية وشو؟ القدرية ذولا اللي يقول أمر أنف، والله لهم رأي، كأنهم اشتبت عليهم الأمور، هذول من أهل السنة في الجملة، خفيت عليهم بعض المسائل، هذا زيادة في الكفر. فابن عمر لما كان على الجادة الأولى أول شيء قبل ما يجاوب قال أول شيء أخبرهم ترى ابن عمر بريء منهم وهم براء مني، يعني كفر، يعني ما لهم عهد الإسلام عندي ولا لهم حق الإسلام ولا لهم عندي إلا البراءة التامة، هذا الواجب. إذا جاك واحد قال فلان يقول وفلان يقول، قل علمه أول شيء أني بريء منه إذا كان على مثل هذا القول. ثم أي شيء يحدث؟ نعم. فقال عمر بن الخطاب كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فألزق ركبته بركبته ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا الإيمان، الإيمان شيء بينك وبين ربك، تؤمن. إيش معنى تؤمن؟ يكون عندك الإيمان ليس هو التصديق فقط، الإيمان عند العرب غير التصديق، العرب يندر أن يكون عندها كلمتين مترادفة تماما، ترى لكن احنا ما عندنا اتساع في العربية. لو عندنا اتساع في العربية حتى اللي يقولون مترادف لو تفكر عند العرب الترادف هذا قليل، تجد هذه يقصدون بها شيء، ونحن أخذنا هذا كثيرا في التفسير. مثلا ذرأ وخلق، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، يعني ولقد خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. طيب وش الفرق بين ذرأ وخلق؟ يقولون العرب إذا أرادوا أن خلق مع بث ونشر سموه ذرأ، ومنه الذر والذرية، وإذا أرادوا أن خلق بدون بث سموه خلق. فإذا ما في شيء ترادف هنا. الإيمان ليس هو التصديق، الإيمان تصديق خاص، الإيمان تصديق. يعني حتى في العربية إذا قلت في فرق بين أنا مصدق وأنا مؤمن، في فرق في العربية قبل الشرع. أنا مصدقك تصديق قد لا ينبني عليه عمل، بس أنا مصدقك. لكن أنا مؤمن بما تقول، يعني أنا مصدقك وتحمل تبعات تصديقي وما ينبني على تصديقي من عمل أو نصرة، أتراني أنا معك. في فرق، أنا معك، أنا مؤمن بك، مؤمن بكلامك، يعني تصديق وعمل والتزام، ليس هو التصديق فقط كما تقول الضلال. هذا معنى أن تؤمن، يعني أن تؤمن، أن تصدق وتتحمل تبعات التصديق هذا من الإيمان والعمل وغيره. تؤمن بماذا؟ تؤمن بالله. ليس التصديق فارغ إقرار فقط، لا، ليس هو الإقرار فقط، إنما هو إيمان، كلام ثاني، إيمان. فما بالك عاد أن الإيمان الشرعي جاء فيه زيادات. حتى الصلاة في اللغة عند العرب الدعاء، ليس الدعاء فقط، تجد الدعاء مخصوص، يعني الدعاء غير الصلاة، وإن كانت الصلاة هي الدعاء لكن تلقاه دعاء مخصوص. وهكذا قس، تؤمن بالله، تؤمن بالملائكة، ويتبع إيمانك بهم. لو كان تصديق مجرد كان أنا مصدق إن في ملائكة أنت الموضوع، لكن أنا مؤمن في ملائكة ينبني عليها أستحيهم معي، ما يفارقوني إلا في الأماكن القذرة، أستحي منهم. هذا من آثار الإيمان، مو من آثار التصديق المجرد، لا، من آثار الإيمان. أنا مؤمن إن معي ملائكة، إذا أستحيهم، أكرمهم، أراقب إنهم يكتبون، أسوي كذا، أسوي، يعني هذا معنى الإيمان، أتحمل. والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر، هذا الإيمان هو يدخل في القلوب. نعم. قال: فما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. هذا الإسلام، الدينونة للإسلام هو هذا، إذا صلى وحج وصام وزكى ووحد، هذا الإسلام. نعم. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. الإحسان هو درجة في الإيمان، يعني هي لما رسمها جعفر بن محمد بن علي رسم دائرتين فقط، ما رسم ثلاث دوائر، رسم دائرة وسطها دائرة، وبعدين الدائرة الوسطى هذه عاد فيها درجات، اللي هي درجات الإيمان. ونحن قد مرة كتبنا في مقال الأحكام الباطنة، لو تصورت دائرة كبيرة وسطها دائرة صغيرة، الدائرة الكبيرة هذه هي الإسلام، من فيها؟ فيها المؤمنين، فيها المنافقين، فيها ضعاف الإيمان، فيها الإعراب الجدد، وفيها كذا، وفيها هذول كلهم يدورون في الدائرة الكبرى. ثم بعدين اللي منهم يصدق إسلامه ويتطابق كلامه مع قلبه يدخل في الدائرة الصغرى. بعدين الدائرة الصغرى لها درجات، كل ما يزيد ويوقن هكذا يطلع لين يصل إلى الإحسان والصديقية. وأما الدائرة الكبرى هذه قد يقترب الإنسان من الحافة، لأن أبواب الكفر السبعة في الحواف، قد يكون مسلم لكن قريب من الحافة، وقد يكون مسلم لكن قريب من دائرة الإيمان، يعني هو يتحرك كذا لين يطلع في الإيمان. قال تعالى عن المنافقين الذين قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وش قال الله؟ هم للكفر يومئذ أقرب منهم من الإيمان، يعني هم في الدائرة لكن جو عند أبواب الكفر، ما راحوا عند الدائرة الوسطى. نعم. قال: في كل ذلك يقوله له صدقت. قال: فتعجبنا منه يسأله ويصدقه. قال: فمتى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فما أمارتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها. وأن ترى الحفاة العراة العالة أصحاب الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث فقال: يا عمر، هل تدري من السائل؟ ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم. نعم، ولذلك الدين عموما هو حديث جبريل. إذا أردت أنك تعرف الدين كله حديث جبريل، إذا أتقنت حديث جبريل وعملت بما فيه مسكت الدين، هذا هو الدين، أتاكم يعلمكم دينكم. نعم. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا كهمس بن الحسن بهذا الإسناد نحوه بمعناه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ عن كهمس بهذا الإسناد نحوه بمعناه، وفي الباب عن طلحة بن عبيد الله وأنس بن مالك وأبي هريرة. هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه نحو هذا، وقد روى هذا الحديث وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح هو ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان. حدثنا قتيبة قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن هذا الحي من ربيعة، ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال: أمركم بأربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا حديث حسن صحيح. نعم، هنا فسر الإيمان بالفرائض، قال أمركم بأربع: الإيمان بالله، ثم فسر لهم فقال: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. كل هذا إيمان، وهذا عاد مسألتنا نحن والمرجئة ونحن والخوارج، هي مسألتنا هي هذه، إن نقول إن هذه إيمان، الأعمال إيمان، ولا نقول كما قالت المرجئة الضلال إن الأعمال شرط، لا كمال ولا صحة. نقول لا نعرف إيمان إلا بعمل، حتى في اللغة هو الإيمان المستلزم العمل، وفي الشرع هو الأعمال قول وعمل واعتقاد، هذا اعتقادنا نحن. لما جاء المتأخرون هم اللي يفتحون الشر، جاء ابن حجر فتح الباري وقال: لكن اختلف العلماء هل هو شرط كمال ولا شرط صحة؟ من هم العلماء اللي اختلف؟ ومن اللي قال هذا زخرف القول؟ هل هو شرط كمال ولا شرط صحة؟ مختلفين العلماء. هذا زيادة في الكفر، التأويل هذا واللعب هذا بالدين زيادة في الكفر. هذا الصحابة قالوا كذا؟ في أحد قال شرط صحة ولا شرط كمال ولا؟ في أحد فتح الباب هذا على المسلمين؟ في أحد جاب زخرف القول هذا؟ ثم عاد يجون المتأخرين مثل الألباني وغيره: هل شرط كمال ولا شرط صحة؟ ألا شرط كمال ألا شرط صحة؟ لعب فاضي. الحمد لله العافية، الإنسان بس يحمد الله العافية، والله العامي أحسن منهم ومن علمهم هذا كله، ورب البيت العامي والله أحسن منهم. لا شرط كمال ولا شرط صحة، نحن ما نعرف الإيمان لا في اللغة ولا في الشرع إلا إيمان توحيد وصلاة وزكاة، هذا الإيمان، ما نعرف غير هذا. وأما خرابيطهم هذه بس لا شفتها، قل الحمد لله العافية اللي عافاني ما ابتلاهم. هذا لو بعلم ولو بشيء ينفع يفصلون الكلام. الحمد لله، قال تعالى عن زخرف القول: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. يوم قال هو شرط كمال ولا شرط صحة فرحوا باللي في قلوبهم زيغ، قالوا مثل ما في خلاف هل خلى الأعمال شرط كمال، قالوا الثاني لا إلا شرط صحة، وقاموا يختلفون. الله عز وجل لما ذكر زخرف القول قال: ولتصغى إليه، من اللي يميل له قلبه زخرف هذا، أي شيء ما قاله الصحابة في الدين ترى زخرف لعب، بس اللي يميل قلبه للزخرف هذا من؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه، يرضون الكلام هذا ويحبونه، وليقترفوا ما هم مقترفون في حق الأمة وفي حق الدين وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم، يفسدون دينه من بعده، وفي حق أنفسهم يقترفوا ما هم مقترفون. ولا الصحابة تاركين كل شيء على الجادة، النبي صلى الله عليه وسلم مات كل شيء على الجادة البيضة والصحابة ماشيين عليها، تروح تفصل كلام من عندك ما حد قاله وفي أخطر أمور الدين؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذا حتى من الأدلة على كفر تارك الصلاة. يوم 17 شهر وفي ناس يصلون جهة بيت المقدس وماتوا، يوم نقلت القبلة حولت الكعبة قالوا الصحابة يمكن إخواننا كفروا يصلون صلاة غير القبلة اللي الله ارتضاها، يمكن الصلاة ما قبلت، وإذا ما قبلت الصلاة أو ما ذا خلاص يكفرون، فقال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، يعني لأن هؤلاء إنما يتبعون الرسول، والرسول ما انتقلت القبلة إلا بعد ما ماتوا. والثانين يم حرمت الخمر، قالوا: طيب إخواننا اللي ماتوا وهي في أجوافهم، لعلهم. فقال الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. الآيات. نعم. وأبو جمرة الضبعي اسمه نصر بن عمران ابن عمران، وقد رواه شعبة عن أبي جمرة أيضا وزاد فيه: أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وذكر الحديث: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: ما رأيت مثل هؤلاء الفقهاء الأشراف الأربعة، مالك بن أنس والليث بن سعد وعباد بن عباد المهلبي وعبد الوهاب الثقفي. قال قتيبة: وكنا نرضى أن نرجع كل يوم من عند عباد بن عباد بحديثين، وعباد بن عباد هو من ولد المهلب بن أبي صفرة، المهلب المشهور الأزدي العماني. هذا المهلب ترى شريف، وأبوه أبو صفرة أول شيء أسلم في وفد عمان، ثم ارتدوا مع الناس اللي ارتدوا، ثم جاء بهم أسير أبو صفرة إلى أبي بكر، ثم أطلقه، ثم قاتل في العراق وقتل، ثم جاء المهلب وصار المهلب يملأ السمع والبصر. رجل يعني حازم وعاقل وقائد، وأمره سبحان الله عجيب، ولها حديث يرويها، منها حديث شعار الناس: أمت أمت، رواه المهلب. واللي يبغى أخبار المهلب مشرودة سرد زين الكامل المبرد، سرد أخبار المهلب في يمكن 200 صفحة وكذا مع أخبار الخوارج، لأنه ما أحد كسر شوكة الخوارج إلى المهلب هذا، والمهلب كسر شوكتهم بأيام طوال، مفصلة تفصيل جيد في المبرد، ما في أحسن من المبرد فصلها أخبار الخوارج وقتال المهلب لهم والسيادة اللي فيه، فيه سيادة فيه شرف. ولذلك هذا ابنه عباد من أبنائه يقول قتيبة: ما رأيت مثل فقهاء علم وأشراف، يعني فيهم شرف فيهم رؤات، هؤلاء مالك بن أنس الليث بن سعد الفهمي المولى، لكن شريف. يقولون عنده في مصر الظاهر قالوا 80 دكان أجارات، ولا عمره زكاها ولا سنة، لأن كل الغلة يعطيها أخوانه يعطيها الحديث، 80 دكان وفي مصر ولا عمره زكى ولا سنة، ما يخلي عنده شيء. شريف شريف النفس. تعرفون قصة الطريفة مع مالك؟ مالك بيزوج واحد من بناته ويحب الليث بينهم، فأرسل الليث قال: نبغى عصفر مدري زعفران وكذا أشياء للبنت، أرسل له حمل 20 بعير، هو يبغى شيء بس في كيس للبنت، وأرسل له من العينة هذه حمل 20 بعير، كفه المدينة كله. شريف هذا، وما أحسن الفقيه إذا كان شريف، إذا كان الفقيه شريف وصاحب مرؤات مثل الصحابة ما أحسنه والله. ولذلك يجب على طالب علم مثل ما يتعلم العلم يتعلم المرؤات، يتعلم الشرف. كما ذكرنا في مرة من المرات، الصحابي إذا جردته من الصحبة ومن العلم تجد في نفسه ذهب على مستوى الناس ومعاييرهم، هو في نفسه ذهب، شجاعته ومروءته وكرمه وخلقه، حتى لو جرده من الهالة اللي فيه. عمر جرده، شوفه في الجاهلية كما هو، أبو بكر غيرهم. للأسف بعض طلاب العلم وبعض المشايخ المتأخرين يعني من 1000 سنة وجاء، بس رحمه الله بالهالة اللي حوله، إنه عالم وشيخ ولا أحد يدقق فيه، لكن لو جرده من الصفة هذه يطلع من أرض الناس. صحيح تشوفه من أرض الناس، لا في كرمه ولا في شجاعته ولا في كلامه ولا في مجلسه ولا في تعامله، وش هذا؟ هذا مو بعلم ولو بدين. فينبغي لطالب العلم مثل ما يتعلم العلم مثل ما قال هنا تعلم الشرف. ونحن قرأنا كتاب الأشراف كامل لهذه الغاية لابن أبي الدنيا، الأشراف وكتاب المروءة وكتاب أنك تعلم الشرف، بحيث أن الناس حتى لو ما اقتنعوا أنك طالب علم على الأقل يقتنعونك صاحب خلق. والله بعض طلبة العلم لو يجون مجالس العوام بس إذا طلع من موضوع الدين اللي سكت العوام عنه يفشل، لا في كلامه ولا في تصرفه ولا في خلقه، يفشل. هذا ما يمكن يمثل العلم. أنت الآن إذا انتسبت العلم والدين تراك ما تمثل نفسك، ترى الناس ينظرون لك أنك أنت ممثل للدين. فلذلك ينبغي أن يكون على أحسن خلق، حتى لو جرد من صفة العلم يبقى فيه خلق. هذا معنى أشراف. انظروا في سير العلماء الصادقين شرف. وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي يكفي هذا.